ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء. تؤخر المغرب كيف تؤخر؟ إلى آخر وقت المغرب، وتصلي العشاء في أول وقتها. فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلي، بحيث نقول هذا الحديث يشبه حديث إيش؟ حديث الماضي. كم تغتسل المرة؟ ثلاث مرات، مرة للظهر والعصر، ومرة للمغرب والعشاء، ومرة للفجر. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. أعجب ليس من العجب، ليس هذا من العجب، هذه صيغة تفضيل. من أي شيء؟ من يعجبه، من الإعجاب. ما هو؟ أولا، ما هما الأمران؟ هذا الذي ينبغي أن ننظر. العلماء يقولون ها؟ يلا. يمكن أن نقول هذا، ويمكن أن نقول الوضوء لكل صلاة. فإما أن يكون الوضوء لكل صلاة، وإما أن يكون الغسل لكل صلاة. وهو أعجب الأمرين إلي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري، وهو حديث صحيح. فيستفاد منه فوائد: أولا، تعدد الاستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا حديث حمنة بن جحش، وسبق في حديث عائشة حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وقد تتبع بعض أهل العلم المستحاضات في عهده صلى الله عليه وسلم، فوجد أنهن عشر نسوة استحضن على عهده عليه الصلاة والسلام. إذن هو أمر قديم موجود معروف على عهده عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث أن الجاهل عليه أن يسأل العالم، لأن حمنة كانت في موقف جهل، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه. ويستفاد منه جواز الاستفتاء عن الشيء الذي يستحي منه، فهي امرأة، لكن لما كان الأمر يعني فيما يتعلق بأمر دينها جاءت تستفتيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن بعض الناس من يكون الحياء عنده مانعا له من السؤال، وهذا خطأ، فتجده لا يسأل وهو في ضيق وحرج، وربما ترك الصلاة وأخرجها عن وقتها بسبب إيش؟ لا، بسبب ما فيه مما يستحي منه، فلا يسأل عنه، قل هذا شيء شخصي وهذا شيء يخصني وهذا كذا، تبدأ العقد النفسية. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مفتي مخبر الحكم الشرعي. وإذا كان الله سبحانه وتعالى مفتي يفتي العباد، كما في قوله: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وانتبه، فإننا قد نطلق الوصف أو الصفة الفعلية بصيغة الاسم في باب الخبر، ولا نطلقها في باب الإطلاق. فهمتم؟ أظن سبقت هذه القاعدة. احنا قلنا الله سبحانه وتعالى مفتي العباد بالأحكام الشرعية، هذا من باب الخبر، يجوز أن نقول هذا، يعني نقول الله مفتي. لو قال مثلا: من صنع السماوات والأرض؟ نقول الله صانعها، يجوز. لكن إذا أردنا أن ننزه الله سبحانه وتعالى في الدعاء مثلا بذكر أسماء حسنى، هل نذكر هذه الصفات الفعلية على أنها أسماء؟ لا، ففرق بين هذا وهذا. قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ويستفاد، طيب، وجوب سؤال أهل العلم قد يؤخذ من عمومات أخرى ومن أدلة أخرى، مثل قوله تعالى: فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. ويستفاد من هذا الحديث حرص الصحابيات على العلم وعلى براءة الذمة، يؤخذ من مجيء حمنة بن جحش إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه، فهذا يدل على صراحتها. وعلى أي شيء؟ ولا حرص على براءة ذمتها. لكن اليوم لو حدث هذا عند بعض، ما أقول ليس من أهل العلم أصلا، إمام مسجد فقط ما عنده علم، صلي فقط بالناس، وتأتي امرأة تقف على باب المسجد تسأل هذا السؤال وسمعها الناس، وش يقولون؟ يقولون هذه قليلة حياء، هذه امرأة فاجرة، قد يرميها بعض الناس بالفجور. صحيح ولا ليش؟ لجهلهم، بل لفرط جهلهم. فسؤال حمنا رضي الله عنها منقب فيه ولها، هذا يدل على الحرص على التعلم وبراءة الذمة. ويستفاد من هذا الحديث أن الشيطان قد يسلط على ابن آدم تسليطا حسيا، تسليط حسي، لأن التسليط المعنوي لا نزاع فيه، فهو يسلط على ابن آدم تسليطا معنويا بالوساوس والهواجس وما يقذفه في قلوب العباد من الأمراض. لكن التسليط الحسي أيضا قد يسلط على الإنسان تسليطا حسيا، ومن أنواع التسليط الحسي هذا. التسليط الحسي مثلا له أدلة كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا قبل أن ننام أن نطفئ السراج وأن نغلق الباب، كل هذا ليش؟ حتى لا يستغل الشيطان ذلك فيحرق على أهل البيت بيتهم. وقال أطفئوا السراج، فإن الشيطان يدل هذه على هذا، الشيطان يدل الفأرة على السراج فتذهب إلى السراج يعني تضطرم فيها النار، فإذا صارت تجري في البيت يقع، يدل هذه على هذا. هذا تسليط، كيف هو؟ تسليط حسي. ومن ذلك أيضا النسيان الذي يقع للإنسان في بعض الأحيان، لأن النسيان تارة يكون من عند الله سبحانه وتعالى، ينسي شيء، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. نعم، فأنسهم أنفسهم، قد يكون من الله تعالى وقد يكون النسيان من الشيطان إذا سلط على الإنسان. ومنه قول فتى موسى قال إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر. قد يعني يتسلط عليه بأن يشغله بشيء حتى يغفل فيرتطم في الجدار أو يسقط في حفرة. نعم، ولذلك على الإنسان يكون دائما الذكر لله تعالى، دائما الاستعاذة من الشيطان الرجيم. الدليل من هذا الحديث إنما هي ركضة من الشيطان، فهي ركضة حسية ولا معنوية؟ بعض العلماء من قال إنها معنوية، أي أنه لبس عليها فلا تدري أي حيضة أم استحاضة. والصحيح الأول، الصحيح الأول. ويستفاد من هذا الحديث أن هذه المرأة امرأة ليس لها عادة ولا تمييز، فإن المستحاضة كما مضى إذا رأت الدم الأصل ماذا نقول؟ أن تعمل بالتمييز، هذا هو الأصل، أن تعمل بالتمييز. فإذا كان لها تمييز صالح فذاك، يعني تمييز تميز فيه بين دم الحيض ودم الاستحاضة وترى الفوارق الثلاثة، نقول الرابعة هذه زادها الأطب، فوارق ثلاثة في اللون والرائحة وإيش والطبيعة. فإذا كان لها تمييز فذاك، وإذا لم يكن لها تمييز تعمل لها بعادتها، هي ترجع إلى عادتها. يستثنى من ذلك فيما لو حاضت أكثر من 15 يوما، وفي الأصل لا تحيض أكثر من 15 يوما، انتبه، يستثنى من ذلك حالة إذا رأت الدم أكثر من 15 يوما وهي في الأصل لا تحيض 15 يوما، يعني أن لها عادة 6 أو 7. ليش؟ لاستيعابه أكثر الزمن، لأن الله تعالى جعل الطهر أكثر من الحيض في الأصل، وهذه ليس من أصلها أن يأتي هذا الحيض لهذه الوتيرة، إذ أن لها عادة 6 أو 7 أيام. فلو كانت تحيض 15 يوما بعد كل 4 أشهر 5 أشهر فنقول إنه حيض بلا نزاع. انتبه، المسألة هذه لابد أن تستثنيها. نعيدها. لكن لا نجعله زائدا عن 15 يوما فيما لو كان لها عادة. ليش؟ لاستيعابه أكثر الزمن ولا يمكن، إذ أن الطهرة في الأصل أكثر من الحيض. في من هذا؟ هو في التي هو في الحقيقة في التي يأتي الحيض باعتياده عادة أو غير عادة. أما إذا كانت المرأة لا تحيض إلا كل 4 أشهر أو 5 أشهر ورأت هذا الدم لمدة 15 يوما وهو نفس الشيء، ماذا نقول؟ حيض، لأن الحيضات اجتمعن فانحبسن ثم بعد ذلك اندفع الدم اندفاعا واحدا. طيب نعود إلى المستحاضة، أحوالها الآن إذا كان لها تمييز فذلك تعمل بالتمييز وتفرق بين أيام الحيض وأيام الاستحاضة. فلو أنها مثلا حاضت 6 أيام ثم أو 7 أيام وهذا هو الأصل عندها، ثم رأت يوم 8 والـ9 والـ10 الدم مستمر لكن الدم متغير، ماذا الزائد كله ماذا تصنع؟ تغتسل الغسل الأول لأي شيء من الحي، ثم الثاني تصلي وتصوم على ما ذكرنا من التفصيل في كيفية التطهر. طيب هذا فيما لو كان لها تمييز. الحالة الثانية فيما لو كان لها عادة ولم يكن لها تمييز، يعني ما استطاعت أن تميز، ما استطاعت، له أسود وله أحمر بين، وهذا كثير يحدث، وهذا الذي يقع يشكل النساء في هذه الحالة. ماذا تصنع؟ تعمل بعادتها. كيف تعمل بعادتها؟ ترجع إلى عادتها، لكن نرجعها إلى عادتها متى وكيف؟ هل نرجعها إلى أول يوم من أيام عادتها؟ فلو قدر أنها تحيض ابتداء من اليوم 10 إلى اليوم 15 أو 16 من كل شهر، يعني تحيض نصف الشهر، نقول هذا الشهر صنعتي كذا والشهر المقبل والدم يستمر من اليوم 10 إلى اليوم 15 أو 16 تحكم عليه بأنه حيض. لو كانت تحيض من أول الشهر من 1 إلى 5 أو 6 نقول تجلس عادتها. فلو أنها نسيت، هذه المشكلة، بعض الأحيان تنسى، تقول نسيت لا تدري، ففي هذه الحال ماذا تصنع؟ قالوا إنها تجلس من أول يوم أتى فيه الدم، من أول يوم رأت هذا الدم الذي المختلط. فلو أنه أتى في اليوم الأول ماذا نقول؟ الشهر المقبل تجلس من اليوم الأول كم؟ عادتك 6 أو 7، فهمتم؟ قالت إنها لا تدري متى أتت. هنا قال العلماء تعود إلى أول الشهر الهلالي لأنه أضبط وأحوط، تعود إلى أي شيء؟ إلى أول الشهر الهلالي تجلس عادتها. فإذا لم يكن لها عادة نقول هذه عادة فيما لو وقع لها الارتباك، لأن بعض الحين يقع لها الارتباك والنسيان الذي ذكرناه الآن فيما لو نسيت. أما إذا كان لم تكن تنسى تعود إلى عادتها، سواء كان من أول الشهر من أوسط الشهر من آخر الشهر. الحالة الثانية هذه الحالة الثانية هذه فيما لو لم تكن فيما لو كان لها عادة ونسيت، هذه تتفق أيضا مع من لم تكن لها عادة أصلا. ماذا تصنع؟ ترجع إلى عادة نسائها 6 أيام أو 7 أيام. طيب 6 أيام و7 أيام في الكم، لكن في الكيف، فهمتم؟ في الكم 6 و7 أيام ماذا تصنع؟ لا، التاريخ متى تجلس، مسألة صلاة وصيام. أول يوم، نعود إلى ما ذكرنا من القواعد هذه، أول يوم ظهر فيه الدم، نعم فهمت، وإن نسيت أول يوم من الشهر الهلالي. المسائل المتشابهة ولا تحتاج إلى مراجعة تدوين؟ ها؟ لا، متى هذه؟ متى قالوا ترجع أول الشهر الهلالي؟ الذي نسيت لأنه أضبط وأحوط، تعود لأن المسألة سوف يرتفع بها الإشكال. ترجع إلى أول الشهر الجاري. الحالة الأخيرة هذه لابد من تفريقها مع الأول. يعني احنا هذه المرأة تستحاض كل شهر، ما تدري، تجعل من أول واحد إلى ست. ست هذه فيما لو كان لها عادة ونسيت عادتها متى، أو لم تكن لها عادة تعود إلى عادة نسائها، وحينئذ في التاريخ تجعله من أول شهر الهلال إذا نسيت متى يأتي. طيب، فين وصلنا في الفوائد؟ نعم، واستفاد من هذا الحديث أن الأصل والغالب في حيض النساء ست أو سبعة أيام، ستة وسبعة أيام، هذا هو الغالب. ويتفرع على هذا اعتبار الأغلب في الشريعة، فإن اعتبار الأغلب في الشريعة شيء مراعى. مثال ذلك في الأيمان، لو أن رجلا حلف ألا يفعل شيئا وجاء يستفتي يقول إني حلفت على كذا وكذا وقد فعلت ضد يميني، حنثت، ولكنني لا أدري أستثنيت أم لم أستثني، لأنه لو استثنى وقال إن شاء الله وش يحصل له؟ ليس عليه كفارة. جايس، ماذا نقول؟ نعود بك إلى أغلب حالك، هل أنت إذا في الغالب إذا حلفت تستثني ولا ما تستثني؟ إذا قال أنا في الغالب أستثني، ماذا نقول؟ لا كفارة عليك عملا بالأغلب. وإذا قال أنا من عادتي لا أستثني إلا نادرا إلا في الأمور المهمة، ماذا نقول؟ عليه كفارة. فاعتبار الأغلب له اعتبار في الشريعة. من أين أخذنا هذا؟ من تحيض ست أيام أو سبعة أيام، فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أغلب عادة النساء. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الغسل من الحيض. من أين أخذ؟ من قوله ثم اغتسل. ويستفاد من هذا الحديث أن الطهر ينبغي أن يكون أكثر من الحيض، حمزة، من قوله فصلي أربعة وعشرين يوما أو ثلاثة وعشرين يوما. ليش؟ هذا هو، لأنه لابد أن يكون الطهر أكثر من الحيض. وهنا على هذا بنى العلماء القاعدة التي ذكرناها، إيش؟ فيما لو نعيد، فيما لو جاء الحيض خمسة عشر يوما وكان لها عادة في الأصل يحكم ما فوق الخمسة عشر يوما لأنه استحاض. ليش؟ لأنه استوعب أكثر الزمن، والأصل أن الطهر أكثر. بارك الله فيك، لابد أن نفهم عن أهل العلم كلامهم، من أين يستنبطون القواعد؟ فهمت؟ ها؟ هذه شيء آخر، اللي لا تحيض إلا ثلاث أشهر أو أربعة أشهر. ويستفاد من هذا الحديث أن الظاهر أنه ينبغي عليها أن تغتسل حتى للصوم. فلو أن امرأة انقطع حيضها قبل الفجر بربع ساعة ولم تغتسل، الظاهر هنا أنه لا يصح صومها إذا لم تغتسل من الحيض، وهذا ليس بمراد. فالصحيح أن غسلها لا يجب للصيام، ولا يؤثر عدم اغتسالها في الصيام. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصبح جنبا وهو صائم، والجنابة حدث أكبر والحيض حدث أكبر. وكثير من النساء هداهن الله لا يفهمن هذا، ينقطع حيضها قبل الفجر وتؤخر الاغتسال إلى الضحى فتفطر ذلك اليوم. ليش؟ لا لا لا، لا تصلي، لا تصلي للفجر وتفطر أيضا. لماذا؟ تقول إنها لم تغتسل، وهذا خطأ عظيم. نقول لا دخل للغسل هنا في إيش؟ في مسألة الصيام. المهم أن يكون الحيض قد انقطع، أما إذا كان الحيض باستمرار فإنه إيش؟ حيض. ويستفاد من هذا الحديث أنه يحرم على الحائض الصلاة والصيام، وهذا بالإجماع. ويستفاد من هذا الحديث أن المستحاضة تصلي وتصوم بعد أن تغتسل من الحيض، لأن هذه المرأة لها عادة ولا ما لها عادة؟ فتحيضي 6 أو 7 أيام لها عادة؟ ها؟ نعم. إذا المستحاضة ماذا تصنع؟ تصلي وتصوم بعد الغسل من الحيض، لأنه قال فإن ذلك يجزئك. ويستفاد من هذا الحديث أن الذي تعمل به هذا يكون في كل شهر لا يتغير، يعني هذا الذي عملت به يكون في كل شهر، ما نقول كل شهر لك حكم جديد، نجعل نعطيها حكما تمشي عليه ويكون ذلك دائما. فإذا كانت ممن تميز عملت بالتمييز كل شهر، وإذا كان لها عادة عملت ترجع إلى عادتها دائما، وإذا لم يكن لها لا تمييز ولا عادة ماذا نقول؟ تعمل بعادة نسائها كل شهر، وهذا لا شك أنه أيسر، لا شك أنه إيش؟ أيسر. ويستفاد ما الدليل على أنها ليس لها عادة؟ كذلك في قوله فإن ذلك يزيئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض، كما تحيض النساء، فرد رجع بها إلى أي شيء؟ إلى عادة النساء. لكن هل مراد بالنساء النساء عموما ولا نسائها؟ الفقهاء قالوا نسائها، قالوا إيش؟ نسائها. ما معنى نسائها وليد؟ أمها أو خالها، خالتها أو جدتها؟ لا، الأم والأخت والخالة والجدة من الأم، النساء اللاتي من الأب لا تعتبرهن. ليش؟ ليس من أمهاتها، فهمتم؟ ما يمكن أن تشابه العم، فالمرأة تشابه الأكثر خالتها لا تشابه العم. ويستفاد من هذا الحديث جواز الجمع بين الصلاتين للمستحاضة، وعليه نقول إنه إن الأفضل أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى الصلاة على وقتها، إلا ما يستثنى. فالظهر مثلا الأولى بالمبادرة بها أم لا؟ في حالتين، متى؟ فيما لو اشتد، فيما لو اشتد الحر فأبردنا به، وهنا هذه حالة أخرى أيضا. ما هي؟ مستحاضة، لأن هذا هؤلاء سيؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها. طيب، وحينئذ يكون هذا أفضل لهم أم لا؟ أفضل لهم، فيسقط وقت الأفضلية وقت الأول، يسقط، فتتغير الأفضلية في حقهم لا في حق كل الناس، في حق من كان في مثل حالهم. ويستفاد من هذا الحديث استحباب ماذا؟ استحباب الغسل لكل صلاتين. لو أرادت أن تغتسل لكل صلاة نمنعها؟ لا، لكن نقول إنه سيشق عليها، سيشق عليها، لكن نقول استحباب. وقد قلنا أن الأمر للاستحاضة بالاغتسال محمول على الاستحباب عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح، وليس على سبيل الوجوب. طيب، ولذلك قال ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلي الظهر، ايش؟ الظهر والعصر جميعا. ويستفاد من هذا الحديث ايضا جواز الجمع بين المغرب والعشاء في مثل هذه الحال، وحينئذ تغتسل غسلا ثانيا، وهذا على سبيل الاستحباب. وأما الفجر فإنها تغتسل غسل واحد، وعلى هذا نقول إن صلاة الصبح لا تجمع لا إلى العشاء ولا إلى الظهر، فلا تجمع لا تقديما ولا تأخيرا. قوله وهو لا أعجب إليه يعني أنه هو الأعجب له، يعني من الأعجاب. ما هو هذا الذي أرشده إليه؟ أن تغتسل لكل صلاتين، لأن هذا هو الأنقى. هذا هو إيش؟ هو الأنقى. ولكن لو اقتصرت على كيف غسل واحد، توضأ لكل صلاة، يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ. أنت توضأ لكل صلاة، يجزئ. فهمت؟ طيب، أي بشرط أن تكون قد اغتسلت من حيضها الأول، لابد من حيضها الذي هو حيض أو مما اعتبرته حيضا، إذا لم يكن لها إيش؟ عادة، مما اعتبرته حيض، لأنه قد لا يكون حيض وتعتبر بعض الأيام حيضا. نعم. إذا جمعت بين المغرب والعشاء تؤخر صلاة المغرب إلى آخر وقتها، فإذا دخل العشاء تبادر بالصلاة. فهمت؟ والظهر نقول، والظهر العصر نفس الشيء، تؤخر الظهر إلى آخر الوقت، فتصلي الظهر وبمجرد أن يؤذن للعصر تصلي العصر، لا تصلي الصلاة قبل وقتها، لا بد من دخول الثانية. أي لا تخرجها، لا تخرجها، لا تخرجها، لا تخرجها. وإن كان في بعض أدلة تدل على أنه يجوز تأخيرها حتى بعد إخراجها عن وقتها، مثل السفر مثلا. نعم، يعني الجمع إما أن يكون صوري وإلا جمع حقيقي، ليس شرط أن يكون صوريا دائما، يعني صورة جمع، يعني هذه صورة جمع حيث أنه أخر الصلاة إلى آخر وقتها وهي ما زالت في الوقت. فهمت؟ نعم. وقد يقال أيضا إن الأولى هنا جمع التقديم بالنسبة للظهر والعصر، لأن الوقت الأخير العصر وقته نهي في الأصل، فالأولى أن تصلي العصر في أول وقتها. نعم. أمر كان مستقرا عندهم، يعني أمر هذا لا شك. أي نعم، هذا لا شك. أي الأمر الآخر الذي ذكرناه، أشهر، أشهر لا يمكن، وموجود أدلة أخرى تدل عليه. يعضده نفس الحكم، إلا أن المشكلة تجلس في مركن، هذه التي وقع فيه الإشكال، فإذا رأت الصفرة فوق الماء، هذا أنا أقول فيه ربما فيه مشق، تملأ أمريكا ثم تجلس لتنظر. نعم. من صح؟ هي في من ضعف، الألباني ليس كلامه كلام النبي. نعم. نعم. كيف؟ هي في الظهر الآن؟ هي. اغتسلت من الحيض للظهر. أي إذا اغتسلت تصلي الظهر. لا لا تعيد، لا تعيد، لا حاجة. الآن الغسل الأول الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به للعادة التي اعتبرتها ست أو سبع، هذا غسل وحده، هذا غسل للحيض وحده. طيب، هذا فيما لو كان مثلا في وقت متسع، مثل لو كان في الضحى، فهمت ولا؟ أما إذا كان مثلا الآن ستغتسل وبعد الغسل مباشرة تترك الصلاة، أنا قلت اغتسل لهذا وهذا، يسقط بغسل واحد، كما لو اجتمع على الإنسان غسلان كجمعة وجنابة. راجعوا هذه المسائل وعودوا إلى الشريط أحسن لكم. نعم. لا لا ليس على سبيل الوجوب. إذا اغتسلت مرة أولى على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. لا تغتسل مرتين. لا لا. كيف؟ هذا وجوبا، هذا وجوبا لابد. أي. إذا شاءت أن تغتسل فهو أعجب الأمر، فهو على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. نعم هو الأفضل، ولا يجزئها الوضوء لكل صلاة يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرت حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي ما مرادها، كانت تستحاض حيضة شديدة وكثيرة. نعم أتت تستفتيه من المراد؟ طيب فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها؟ تزيد ركضة من الشيطان، ما المراد بركضة من الشيطان؟ رفيسة بسيسة. نعم ماذا أرشدها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن تصنع؟ وائل ما المراد تحيضي ستة أو سبعة أيام؟ هل الآن لما قال ستة أيام أو سبعة للتخيير؟ لأي شيء؟ بحسب إيش؟ عادة نسائها. نعم ثم أمرها أن تغتسل، لماذا أمرها أن تغتسل مع أن الدم ما زال مستمرا؟ أحمد متى تغتسل؟ وقت ما انتهى الدم ما زال. نقول معك إذا فات السبع أيام إذا فاتت عادتها نقول معك تغتسل. ليس لها عادة. لا خلينا في الحديث. نعم ما أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام، ما أرشد حمنا إلى التمييز هنا. نعم إلى أن تغتسل بعد ست أو سبعة أيام التي تحيضت فيها، يعني اعتبرتها حيضا. ثم قال لها تصلين 23 يوما أو ما المراد هنا؟ حكيم المراد أن الشهر الهلالي يعني القمري يكون 29 أو 30 يوم، لهذا قال لها 6 أيام يعني. إذا قال تصلين 23 يوما يعني متى؟ تقول إذا تحيضت كم؟ 7 أيام. وإذا قال صلي أو 24 يوما؟ نعم. وقال صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يجزئك ففعلي كل شهر كما تحيض النساء. ما المراد؟ أن ذلك يجزئك أن يعني أن ذلك يكفيك. قلنا ففعلي ذلك كل شهر كما تحيض النساء، أي كما تحيض نسائها أي أمها وخالتها. ثم قال لها فإن قويتي أن على أن تؤخري الظهر وتعجل العصر، ها يعني إن استطعت. ويرشدها عليه الصلاة والسلام هنا إلى أي شيء؟ نعم بعد ماذا؟ ها؟ بعد الغسل صح؟ نعم لأنه قال ثم تغتسلي حين تطهري كذا. ثم تغتسل، يعني هذا بعد الغسل. وكذلك أرشدها إلى أن تفعل ذلك في المغرب والعشاء. الصبح عبد اللطيف ثم أرشدها أن تغتسل في الصبح دون جهد، ويستفاد من أن الصبح لا يجمع ولا يجمع تقديم مع العشاء ولا يجمع. على هذا الحديث كم هي مأمورة بالغسل؟ غسلة الأولى للظهر والعصر، الثانية للمغرب والعشاء، الثالثة للصبح. صحيح. بعدما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تفعل ذلك ماذا قال عبد الجبار؟ لا لا ما كم معنا أنت إلى الآن. نعم. هو أعجب الأمرين. ما المراد بالأمرين؟ الأمرين أن ذكر العلماء أما أن يكون الغسل في كل صلاة أو الوضوء في كل صلاة. ثم إن هذه الحالة التي ذكرها أن تغتسل ثلاث مرات في اليوم وتجمع الصلوات، أو تتوضأ لكل صلاة أو تغتسل لكل صلاة واحدة. يعني أحد الأمرين الأول. الأمر الثاني الذي هو أحسن وأعجب إليه صلى الله عليه وسلم ما هو؟ هذا الذي ذكر، الجمع مع الغسل لكل صلاتين. الأول محتمل لأمرين، إما الوضوء لكل أو نعم، والأشق الثاني. نعم. طيب ما زلت المناقشة، ما زلت الظاهر أنه في ما في مسألة ما استوعبها بعض الطلبة. هذه المرأة التي أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم حمل بن جحش إلى أن تفعل هذا، هل هي مبتدأة أم معتادة؟ هل المرأة مبتدأة؟ والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما أمرها بالجنوس قالها تجلسين يعني ستا أو سبعا. ما في دليل على أنها مبتدأة أصلا، ما في دليل. لا، بين ليس لها عادة وبين مبتدأة غير مبتدأة فيه فرق، فيه فرق. ليس بالضرورة أن تكون غير مبتدأة على يكون لها أن يكون ليس لها عادة، يمكن عادتها غير مستقرة، تارة تأتي في أول الشهر، تارة تأتي في وسط الشهر، وتارة تأتي في آخر الشهر. هذه قد تكون عادتها غير مضطردة، لا تستقر في شهر واحد على أيام معلومة. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ هل نقول هذه لابد أن تكون مبتدأة؟ لا، إذا ليس فيه تقييد وهو الصحيح. لكن الشأن لابد أن نعلم أن هذه المرأة ليس لها عادة، ليس لها عادة مستقرة. صحيح. إذا لم تكن لها عادة وحصل لها مثل هذا الشيء ماذا تصنع؟ تتحيض ست أو سبعة أيام. لماذا أرشدها إلى ست أو سبعة وما قال خمس أو ثمانية؟ لأن هذه الأعداد توقيفية، ما فيها لعب. نعم نعم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد بها إلى أي شيء؟ إلى الغالب، عاد بها إلى الغالب. الآن إذا قالت إنها ستتحيض ست أو سبع أيام لك، متى تبدأ؟ نعم أنت. خطأ. أنا عارف أنه فيه مسائل ستلتبس عليكم. نعم نعم. من أول يوم أتاها فيه الدم، من أول يوم. صحيح؟ توافقون؟ يعني مثلا هي أمس بدأ الشيء وقد وقع لها الشهر الماضي ذلك، ماذا نقول؟ تتحيض منذ متى؟ منذ أمس. ست أو سبع، ست أو سبع. طيب لو قالت أنا نسيت اليوم، لا أدري متى أتى، هل هو في الأول أم في الوسط أم في الأخير؟ كمال لماذا أمرناها أن تبدأ؟ ما الدليل؟ قد يقول قال هذا تقييد، لا لا دليل عليه، هذا التحكم في النصوص. نعم. لا تخرج عن العادة التي كانت تأتيها، فإذا بدأت في أول شهر الهلالي يكون ذلك احتياطا لها، حتى لا تخرج عن العادة. احنا الآن سنضرب لكم مثالا. امرأة ترى الدم ثلاث أشهر، من ثلاث أشهر نفس الشيء، باستمرار 29 في 29 في 29 أو 30 في 30 في 30 ما ينقطع الدور. متى تتحيض ومتى تترك الصلاة والصيام؟ حسن، إذا كانت لا علم لها بالأيام، إذا جهلت أو نسيت، أما إذا كان لها عادة في إذا نعم إذا كانت ذاكرة لأول يوم تبتدئ من أول يوم، وإذا لم تكن ذاكرة نعم تعود إلى أول الشهر. نعم، ست أو سبع أيام ثم ما تقول ها؟ لا من أول يوم تتحيض، من أول يوم الذي أتاها تتحيض ست أو سبع، والبقية تعتبره استحاضة. ها؟ لا تعود أي نعم تعود. مثلا لو أنه أتاها في اليوم السابع من الشهر، طيب سبع مع سبع 14، من 14 إلى 29 أو 30 استحاض، إلى سبعة أيضا ما هو إلى أول الشهر، إلى سبعة، بل نقول من 14 إلى، لا نقول إلى 29 أخطأنا، إلى السابع، من السابع إلى 14 حي، وهكذا. قالت جهلت أو نسيت، طيب هذه امرأة الآن أتاها الحيض 17 يوما، رأت الدم 17 يوما، ماذا تقول لها أنت؟ السؤال لك، أنا ما فيه طالب يوقفني إلا وقفته. ها؟ كيف لها عادة؟ هذه امرأة تحيض كل 14، الأصل أن الحيض 7 أيام صح؟ هذه تحيض كل 7 أيام كل شهر، هذا الغالب. هذه ترى الحيض لمدة 17 يوما أو 18 يوما. نقول هذه الأيام كلها حيض، لأن هذه المرأة تحيض كل 4 أشهر، فهذه 15 يوم أو 17 يوم كلها حيض، لأن نقول قد يكون هذا حيض قد اجتمع ثم اندفع مرة واحدة فطالت المدة، لأن أصلا مدة الطهر تطول عندها. طيب إذا القرينة ما هي؟ ما هي القرينة التي اعتبرناها في أن هذا الدم حيض؟ لو قالت عندي تمييز، تعرف ارتباك، ها؟ ماذا نقول؟ نقول ولو، ما دامك أنك لا تحيضين على عادة غالب النساء، فإن حيضتك أيضا لا تكون على عادة غالب النساء، فهمتم؟ لأن بعض العلماء من لم يعتبر التمييز واللون في بعض المسائل مثل هذه، فهمتم؟ يعني يقول الغالب أن المرأة تحيض كم في الشهر؟ لا مرة في الشهر. طيب حالة ثانية، نعم يا حسن. حيض أكيد، لا أنا عارف أنكم ستتحدثون عن مسألة هذه امرأة ليست لها عادة مضطردة أنها تحيض كل شهر، إذا حاضت أكثر من 15 يوما كله، ليش؟ لاستقراره في الرحم ثم انفجاره دفعة واحدة، يعني على طوال. حالة ثانية، امرأة لها عادة مستقرة مضطردة تأتيها باستمرار 6 أو 7 أيام، وهذا الشهر رأت الحيض يا عدنان 10 أيام، مش نقول لها هذا؟ ولا تريدون أن تقولوا كما قال الطالب العلم للشيخ السعدي رحمه الله كما قرأنا في بعض الكتب لما كثرت التفاصيل عنده، والظن أنه كان يدرس في بعض المتوسط مو مطولات، مسائل أكثر من هذه تسمى يسيرة، لما شق على الطالب قال يا شيخ بارك الله فيك دعنا من الحيض فقد عافانا الله سبحانه وتعالى منه. وفينا من الحيض ليش ندرس هذا الباب؟ صحيح هذا ولا لابد على طالب العلم أن يعلمه؟ لابد، ما في شيء في الشريعة يترك، ها؟ ليس بشائك، لا والله أنا لا أرى شائكا أبدا، والله لا أرى شائكا. عندنا الآن قواعد ويعني وأصول نمشي عليها وانتهى، وإذا شئتم نلخصها بعد ذلك، تعد كالأصول تمشون عليها ويسهل عليكم كل شيء فيها. خلينا مع عدنان، ما أكمل يعني هو الشائك، الشائك في الحكم على الدم هل هو استحاضة أم حيض بسبب الزيادة أو النقصان، فهمتم؟ والمسائل التي ذكرت أيضا في التفاريع لا نقول أنها مردودة كلها، لأنه بعض الأحيان مثلا المرأة لها عادة مضطردة، فطر الحيض يومين أو ثلاثة من سبع، ثم ينقطع ليومين ثم يعود، فهل عودته حيض أم استحاضة؟ هذا مشكل. فإن كان قد عاد في أيامه فهو حيض بلا إشكال، وإن كان قد عاد في غير أيامه فهنا يقع الإشكال، وهذا يحدث للنساء. ولذلك الطالب يعني يمكن أن نقول أنه كان محقا، لكن محق من وجه، أي لابد لابد لابد. يلا ما نهينا معك، نسيت. امرأة من أصلها تحيض 6 و7 أيام، رأت الحيض هذا الشهر 10 أيام، الأيام 10، الآن كم زائد 3 أو 4، ماذا نقول؟ نقول 7 يكون حيض و3 دم استحاضة و4. توافقون؟ ها؟ قد يزيد الحيض، قد يزيد الحيض، لكن لو كان لها تمييز نقول، ها؟ متى نسألها عن التمييز؟ إن كان لها عادة، يعني هذه ما دام أنها لها عادة، نقول عادتك في الأصل 6 أو 7 أيام، فإذا قالت أن لها تمييزا نحكم على 3 أو 4 الزائدة بأنها، طيب قالت ليس لها تمييز والدم هو نفسه، ماذا نقول؟ لأنه قد يزيد أم لا؟ قد يزيد الدم، قد يزيد. طيب الآن أتينا إلى المسألة التي أريدها، إذا استمر فصار أكثر من 15 يوما، 16 يوما أو 17 يوما، لا نناقش حسن هو الاثنين، هذا الاثنين يلا حسن، رأيت الحيض الآن الدم حتى 16 يوما حيض، ما تغير، أنا معك. أقول هذه استحاضة، إذا كانت عادة 6 أو 7 هذه استحاضة ولو كان لها تمييز، ليس كم ما جاوز عن 15 يوما هو استحاضة، أما إذا خمس، وهذا الذي قال 15 يوما جاوز 15 يوما حده كم؟ طيب إذا قال ما الفرق؟ هذا الذي يريد أن يفهم حسن، ما الفرق بين امرأة حكمنا عليها بأن ما رأت من 15 يوما دما حيث، وهذه نقول الزيادة استحاضة، ما الفرق؟ الأولى قد تكون تحيض 17 يوما، قد تقول حتى ذكر بعض الفقهاء قد تكون تحيض 20 يوما، 20، تعرف إذا قسمنا 20 نحن على 6 يعني في كم تحيض؟ في كم من شهر؟ 3 أشهر، وبعض الأحيان في 4 أشهر، ولكن وإن كانت الحالات هذه نادرة لكن لابد أن يتعرض لها الطالب. الآن ما هو الفرق بين المسألتين؟ بين امرأة رأت الحيض، بين امرأة رأت الدم، دعنا من كلمة حيض، رأت الدم ستة عشر يوما أو سبعة عشر يوما فحكمنا عليه أنه حيض، وامرأة رأت الدم نفس الأيام وحكمنا على ما زاد على خمسة عشر يوما بأنه استحاضة، لأن الأصل أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ومتشابهين، لأن العبرة بالمعاني لا نناقش حسن فيها فقط. لا لا إذن هذه نقول لأن حيضاتها قد اجتمعن في مدة واحدة. طيب إذن هذا حكمنا عليها أنه حيض وإن كان نادرا، لكن نحكم عليها أنه حيض. نعم. لماذا؟ ما زاد على الستة وسبع؟ لا. ها؟ ما زاد على أي شيء؟ على خمسة عشر يوم. لماذا؟ لأنه استوعب أكثر الزمن. ما المراد بالاستيعاب أكثر الزمن؟ لماذا قال اعتبر العلماء هذا الضابط؟ هذا هو الأصل صحيح أم لا؟ من أين أخذوا هذا الأصل؟ نعم هذا هو. إذن المعتبر في الطهر أنه الأكثر من الأقل، ها؟ الأكثر. ولذلك رد بعض العلماء، ما الكثير منهم، ادعاء المرأة التي حاضت ثلاث مرات في الشهر. فهمتم؟ رد هذا، قال ليش؟ لأن الحيض صار أكثر من الطهر، وهذا خطأ. ولذلك لما جاء للقاضي، نسيت اسمه والله، شريح، نعم، لما ادعت المرأة أنها انقضت عدتها بالشهر، قبل أم لم يقبل؟ ها؟ قال يبين، ولكن في الحقيقة يعني شيء نادر لا يقع. لا يقع. طيب هذه مسألة، هذا ثاني مسألتان متشابهتان لابد أن يفرق بينهما الطالب. نعم. بارك الله فيك. في سؤال قبل أن تسأل، قبل أن يفوت علينا الآن، قبل أن تتشتت الأفكار. الآن هذه المرأة التي حكمنا على ما زاد على 15 يوما بأنه استحاضة لاستيعابه أكثر الزمان، من 7 أو 6 إلى 15، لا عاد، هذه نبقى في هذه التي حكمنا على ما زاد على 15 يوما استحاضة. الآن تقول إذن ما بين عادتها والخمسة عشر يوما، فهمت من السؤال ولا ما فهمت؟ أعيد، الآن التي حكمنا على ما زاد على 15 يوما أنه استحاضة، سألتنا سؤالا وقالت ما بين الست أو السبع إلى 15 يوما، يعني كم من يوم؟ تسع أيام وثمانية أيام. طيب نحكم عليه بأي شيء؟ خطأ. نقول لها تميز، فإن لم يكن لها تميز فهو حيض. خطأ. حيض بارك الله فيكم. هذا دم حيض. احنا الآن شوف، هذه المرأة قلنا أن لها عادة ستة وسبعة أيام، تطول ولا ما تطول؟ تطول، تنقص ولا ما تنقص؟ تنقص وتزيد، تزيد وتنقص بحسب الأحوال، وهو خلاف الأصل، لكن قد تزيد وقد تنقص. الآن نمشي بها، نعتبر أن هذا الدم دم حيض إذا وافق ماذا؟ مواصفاته حتى الخمسة عشر يوما، فما زاد نلتفت إلى المواصفات. إذن فيه أصل سيلغى وأصل ثان سيحل محله. ما هو الأصل الذي سيلغى؟ يلغى أصل المواصفات، يلغى هذا، ثم يقوم بديله وهو الذي هو أقوى منه. ما هو؟ استيعاب الزمن أكثره أو أقل. نعم. صار أنها تمييز بين الدم الذي كان يخرج في الحيض والذي يخرج اليوم؟ إذا كان لها تمييز ماذا تقولون؟ ها؟ استحاضة لا إشكال. لا إشكال. لا إشكال استحاضة. الفرق أن الأولى إذا كان لها تمييز فالمسألة واضحة، وإذا لم يكن لها تمييز فهنا الإشكال. إذا جاءت المرأة وقالت أنه لا تمييز لها، الدم سواء ثخين، بل حتى بعض النساء شكت لنا أنها ترى يعني دما عبارة عن قطع تنزل، يعني ما هو شيء سائل وإنما عبارة عن أشياء متحجرة تراها، هذه مشكلة زائدة عن أيامها. وش الحكم؟ ها؟ زائد عن أيامها جام. لا هذا شيء ذكره الفقهاء وذكره الأطباء بالحقيقة. هذا شيء ذكره الأطباء وهذا بالحقيقة فيه نظر. الدم عموما يتجمد، هم حتى الذين قالوا إن دم الاستحاضة إن دم الحيض لا يتجمد بعد خروجه، يتجمد على يعني طول المدة، وكذلك ما بهذه اللفائف التي توضع والحرارة، هذا في الحقيقة لا تجعلوه يعني معتمدا عندكم. لا لا لا، الأوصاف الثلاثة التي ذكرت مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أسود يعرف في لفظ يعرف يعني إيش له رائحة، هذا الاثنين لا بد من اعتبارهما، فهمتم؟ والسخونة أيضا، السخونة لا بد منها، على أن دم الحيض قد يكون فيه كالحبات الصغيرة، فهمتم؟ يقال إنها هرمونات وما أدري إيش. خلينا في هذه المسألة ما أكملنا والله. إيش الفرق؟ أنت معك. خلاص قلنا أن إذا كانت ما بين 15 الأشهر يعني منذ خروج الدم حتى 15 يوم نحكم عليه حيض، إذا لم يكن لها تمييز. به. وبعد 15 يوم. ليش؟ لأنه استوعب أكثر ما قلنا. أكثر الزمن. طيب الحالة الثانية لها تمييز، إذا كان لها تمييز وتحكم على ما بعد السبعة أيام بأنه استحاضة، إذا كان لها تمييز ليش تضبطها بالأيام؟ ليش تضبطها بالأيام؟ ما دام أنت قلت لها تمييز خلاص لابد أن تعمل بأصل واحد. عندك كم من أصل في المسألة؟ العادة هذه قالوا هي الأقوى صح؟ إن كان لها عادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله، ماذا نقول؟ تحيض 6 أو 7 أيام. الآن سترى، هب أنها رأت الدم 13 يوما وزاد الحيض فرأت 10 أيام حيض، وصار لها تمييز ابتداء من اليوم 11، ما الحكم؟ ما هو الحيض؟ ما هو وقت الحيض؟ ما هو وقت الاستحاضة؟ أنت 11 يوم الحيض واليوم 12 و13 هذا استحاضة، توافقون؟ نعم. ليش؟ لأنها طيب امرأة ليس لها عادة وترى الدم باستمرار، لا بد من التكرار الأسئلة والأمثلة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ تحيضي 6 أو 7 أيام، صحيح؟ طيب 6 أو 7 أيام، لأن المرجع في هذا إلى أي شيء؟ إلى عادة غالب النساء. لو كانت أمها أو خالتها أو أختها تحيض 8 أيام ماذا نقول؟ 8 أيام وما زاد فهو استحاضة. التاريخ إما من بداية رؤية الدم أو من أول الشهر. قلنا هذه استمر عندها خروج الدم مدة طويلة وليس لها عادة، ألا نرشدها إلى التمييز قبل أن تعود إلى عادة المسائل؟ إيش هي؟ هذه التي تسبق على الدم مدة طويلة يعني. قلنا نرشدها إلى أن تعود إلى عادة المسائل. ألا نقول لها التمييز قبل ذلك؟ هذه ليس لها تمييز وليس لها عادة. ليس لها تمييز ولا عادة. إذا كان لها تمييز فهو والله فيها خلاف، فيها خلاف. لا العادة المراد عند الفقهاء يقولون العادة، يطلقون العادة مسألتين، على عادتها هي وعلى عادة نسائها، فالأقوى عندهم عادتها هي لأنه هذا الأضبط لا شك. يقولون إذا كان لها عادة فتعتبر عادتها، فهمت؟ وعادة النساء فيما لو لم يكن تمييز. فالمراتب كم؟ ثلاثة، إما عادتها فإذا تعذر التمييز، فإذا تعذر عادة نسائها، وهي حالة حمنة بنت جحش، لأن هذه ليس لها عادة ولا تمييز أيضا. استحاض هي قالت إني استحاض مو تحيض، هي قالت استحاض لا تحيض، هو قالها تحيض. مبتدأ التي لا عادتها لها أول مراجعة، هي فاطمة بنت أبي قبيش في حديث عائشة الماضي في أول الباب، يعني اعتبره الحنابلة خاصة أنها المبتدأ. وفي رواية عن الإمام أحمد والشافعي يرون أنها ليست المبتدأ، بل هذا قولا واحدا يعتبرون ماذا؟ يعتبرون تمييز قولا واحدا، فهمتم؟ لكن جمعا بين الأدلة كلها، خلينا ما زال في حديث آخر كذلك سنعتبره في بحث في مسألة أخرى، ولذلك سن أي لابد. ماذا قلت؟ مبتدأ مثلا مبتدأ جاءت 15 يوم، أول حاجة جاءت 15 يوم، لا تمييز لها ولا عادة لها، متفق كيف؟ سلهم. كل عندنا ثلاث مرات يا شيخ، مش عارف. أي. أو تمييز أو عادة نسائية. ليس لها عادة، أول مرة دي مبتدأ. ما أصل، بقي لنا أصلا، إيش هما؟ التمييز وعادة نسائية، ليس لها تمييز. عادة نسائية. ما نستطيع أن نحكم، لأنه خلاف الأصل، لا نخرج عن الأصل إلا بدليل. ما نستطيع، لا نخرج عن الأصل والواقع إلا بدليل. نقول أصلا أنها تحيض 6 أو 7 أيام، لا نحكم على أنه كله حيض 15 يوما حتى نرى. فإذا مكثت بعدما حكمنا عليها أمرناها بالاغتسال بعد 6 أو 7، ثم صلت في الدم المستمر وبقيت بعد ذلك 3 أشهر وعاود، خلاص نعرف أن كل الذي سيأتي حيض. ليش؟ لأن عادتها ليست مطردة شهريا. واضح إن شاء الله. شيخ، هل المرأة اللي قلنا أنها إذا نسيت أو شهرت تبدأ من أول شهر، شيخ إذا قال هذه تترتب عليها أحكام شرعية وكالصوم والصلاة، كيف تأمرنا؟ ما دليلكم في أول شهر؟ ماذا من وسط الشهر أو أثناء الشهر؟ نعم. يعني فيما سبق قلنا إذا كانت هي في النصف الثاني من الشهر فإنها تعود إلى نصف الشهر، وإن كانت في أول في النصف الأول من الشهر تعود إلى أول الشهر الهلال، يعني في الزاد. نعم. كي؟ في الزاد. إيش قلنا؟ تعود إلى أول الشهر إذا كانت هي في ما بين 1 أو 15 الشهر. أي إذا كانت في أول الشهر، إيه؟ إذا كانت في النصف الثاني، إذا في يوم. أي والنصف الأول طهرة، النصف الأول طهر. طهر ما ترى فيه شيئا؟ لا شك، لا تعتبره حيضا، هي طاهر، ما تستطيع أن تأمن. لا مفهوم. هذه المرأة نسيت عادتها، لكن تذكرت بأن عادتها تأتيها إما في أول شهر. كيف نسيت وتذكرت؟ نسيت أيام. أي. اليوم بالتحديد أول، لكن تذكرت بأنها تأتيها إما من أول محرم مثلا أول شهر إلى ما فهمت أنا، نسيت وتذكرت. هذه ما نسيت كم مدة التي تحيض فيها، ونسيت الوقت الذي تأتيها فيها الحيضة، لكن تعلم بأن الحيضة كانت تأتيها إما من واحد. ما كلامك هو تناقض، ما تقول نسيت ثم تعلم، ما يمكن أنت تقول نسيت وثم تعلم، ما تعلم هي. نسيت اليوم بالتحديد، لكن تعلم بأنه كيف أنت تقول من أول الشهر؟ ما يمكن، هذه عالمة بال، ما يمكن. ماشي هذا الحيض، طيب ونسيت متى جاء، يعني هل يوم 7 أو يوم 6 او، فهنا امرها ان تعود الى اول الشهر الهلالي، وان كانت النسبة اي، لانه اول الشهر الهلالي بالنسبه لها يوافق اول يوم ترى فيه الدم. نعم. اي اول يوم فيه، وان كانت في النسبة الثانيه من الشهر 15 الى 30 ترى الدم، لا حيضتها جاءت في هذه الايام، فلن امرها ان تعود الى اول الشهر. هي لها دم شهر كامل، تأتيها من 15 يوم. إما في أول الشهر، يعني في النصف الأول من الشهر من 1 إلى 15. أنت تتكلم عن أي عن من؟ لا نتكلم عن من، متى نعود بها إلى أول الشهر؟ ها؟ جاهلت أو نسيت. طيب أنت الآن تقول أنها تعود إلى عادة، ما دام أن لها عادة، إذا قلت أن لها عادة تكون عالمة. جاهلت ونسيت أول يوم جاء فيه الدم، أقول ننظر إذا كان فيه في أول الشهر. ما معنى أول يوم جاءها فيه الدم؟ أول يوم حيبها، أول يعني حتى تعمل في العادة ست أو سبع. أي يوم؟ الدم الجديد ولا الدم المعتاد؟ الدم الجديد. الجديد. نسيت متى أطبق عليها؟ متى أطبق عليها؟ ولا بداية البداية؟ في مسح فرق، الأطباق عليها فيما لو استمر الطمث، لكن بداية. اي نسيت، وش ماذا نقول؟ اذا كانت في اول الشهر، فهنا الامر الى العوده الى اول الشهر. اذا كانت في الاول من الشهر. اي. كان في النصف الثاني، مثلا هي الان في يوم 23 او 24. نعم. بدايه النصف الثاني. نعم يعتبر البدايه. اذا طيب، واذا كان جاءها من 15 يوم الى اخر اليوم ونصف الاول، كيف كانت؟ لا كيف كانت هي؟ كيف كانت؟ رات الدم اصلا؟ خليكم في المسألة هذه، امشي على هذا الذي قررناه الآن، امشي على هذا الذي قررناه حتى أزل الإشكال، وبعدين نرى إن شاء الله إذا أخذنا ها؟ أول الشهر نقول إذا كانت عالمة تعود إلى أول يوم رأت فيه الدم، هذه تعتبر أول يوم للحساب ست أو سبع. جهلت تعود إلى أول الشهر، أول الشهر إذا ما رأت الدم، إذا كان الدم من بداية الشهر. لكن إذا رأت الدم ابتداء من الخامس، خامس، لكن حينئذ تكون عالمة، هي ما تكون جاهلة. هذه المشكلة، هي تكون عالمة ما تكون جاهلة. إذا قالت أنا ابتداء من يوم الخامس ونسيت، نقول ما نسيتي، ما دام أن من يوم الخامس، من يوم الخامس نحسب ست أو سبع أيام تتحيضين فيها. طيب بقيت مسألة لابد من ذكرها، وتعد ربما من الفوائد أيضا. يستفاد من هذا الحديث جواز جمع المستحاضة للصلاتين، ذكرنا هذا ها؟ وقسنا أيضا عليها من كان حدثه مستمرا كمن به سلس. تمام. فإذا قال قائل الجمع الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صورة جمع، حيث أنه أمر بتأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ثم المبادرة بالصلاة الثانية، فهل هذا قول واحد؟ وهل هذا الجمع لابد أن يكون صوريا لا حقيقيا؟ في هذا خلاف. من العلماء من جعل الجمع جمع صوري، لابد أن يكون في على هذا النحو، يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها فيصليها، ثم إذا دخل الوقت الثاني صلى الصلاة الثانية. وعلى هذا القول اشترطوا الموالاة في الجمع. ما معنى الموالاة؟ يعني لا يطول الفاصل بينهما، بحيث يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها الأولى والثانية في أول وقتها. وهذا بالحقيقة معارض بما ثبت في مسلم، فإن الجمع خلاف لما ذكره بعض العلماء لا يشترط أن يكون صوريا، يجوز أن يكون جمعا حقيقيا، بحيث ماذا؟ تخرج الصلاة الأولى عن وقتها لتصلى في الثانية، يصح ولا حرج. متى هذا؟ عند المشقة. عند المشقة، هب أننا نقول بهذا القول أنه لا بد أن يكون صوريا، إذا صلت المغرب الآن في آخر وقتها وليس لها من ينبه على وقت الأذان، على أذان العشاء، وهي في البرية في البادية، كيف تعرف أن الصلاة قد دخلت؟ لا راديو لها ولا شيء. متى يدخل وقت العشاء؟ عند مغيب الشفق الأحمر. إذا كلفناها وهي في الشتاء أخرجي حتى ترين، إيش نقول؟ في مشقة. من أحسنت. إذا نرفع لهذه المشقة نقول قد، وهو القول الصحيح، أنه قد يكون الجمع حقيقيا بحيث تخرج الصلاة الأولى عن وقتها فتفعل في وقت الثانية. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، الحديث المشهور، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر، وكان ابن عباس رضي الله عنه فقيها، سأله عليه الصلاة والسلام كيف، قال أردت أن لا أحرج أمتي. ولذلك ذكر ابن عباس لما سئل قال أراد أن لا يحرج أمته. فذول الحرج والأعذار والمشقة يجوز لهم الجمع على هذا النحو. وانظر إلى قول ابن عباس في غير خوف ولا مطر، فنقول كل من شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها جاز له الجمع، بشرط أن يكون هذا العذر شرعيا، بشرط أن يكون هذا العذر وإيش شرعيا، حطوا بالكم. فنقول هذه المرأة إذا استطاعت أن تجمع جمعا صوريا فهو أحسن، وإذا شق عليها ذلك عن وقتها. مسألة أخرى ذكرناها في تطهر المستحاضة، قلنا إما أن تغتسل لكل صلاة غسلا وهذا مشروع صح، وجاء في بعض الأحاديث ذلك، ويكون حينئذ ربما شاقا عليها خاصة في أيام الشتاء، فلو فعلت لا نقول إنك متنطعة صح. الحالة الثانية تغتسل لكل صلاتين وتغتسل حينئذ ثلاث أغسال ثلاث. الحالة الثالثة تتوضأ لكل صلاة، وهذا هو قول جمهور العلماء. بقيت لنا الحالة الرابعة، الوضوء لكل صلاتين قيل به وفي نفسي منه شيء، قيل به، قيل إنه لو شق عليها مرة، يعني عرفت مرة هي مرة واحدة، لو شق عليها مرة يعني مشقة كبيرة لا جاز لها أن تجمع بين الصلاتين ولو بالوضوء. وهذا في الحقيقة أنا لا أفتي به ولا أنصحكم أن تفتوا به مستقبلا، فهمتم؟ امشوا على ما ذكر الجمهور أحسن. والله أبرر الذمة يا حمزة، والله ما في مشقة الوضوء، أنا أقول أبرر الذمة، خاصة إذا جوزنا لها الجمع الحقيقي لا الجمع الصوري، نقول لها توضئي لكل صلاة. الأول قلت لكم أنه قد قال به بعض أهل العلم، وعند التأمل يعني لا ينبغي القول به، لأن الناس سوف يعني ربما تستهين. كيف سيأتينا هذا في محل، سيأتينا في الحديث المستقبل إن شاء الله. قبل جمعنا في يعني الغسل لصلاتين، أن تتوضأ لكل صلاة، جاء في الحديث أن تغتسل لصلاتين وتتوضأ، وقلنا أن تتوضأ بين الصلاتين لوقت كل صلاة، لوقت كل صلاة مع الجمع. إذا جمعت بالوضوء، بالوضوء أي. أنا أقول في من أهل العلم من قال إن كانت يشق عليها الوضوء مرتين تقتصر على وضوء واحد، وعللوا المسألة قالوا بما أن الآن الحدث باق باق الحقيقة، يعني أن الدم مستمر سواء كان توضأت أم لم تتوضأ، فهمتم؟ فما دام أنها إذا توضأت مرة وصلت الأربعة ركعات الأولى، لماذا نمنعها من الصلاة الثانية مع أن الشيء مستمر وقد توضأت وتحقق المقصود؟ ولكن نقول الأبرأ للذمة وهو قول جمهور أهل العلم أن تتوضأ لكل صلاة، نقول حتى وإن كان الدم مستمرا فإن هذا الوضوء له أثر، حيث أنها تعبدت لله عز وجل به، وفي الحقيقة رافع للحدث أم لا؟ معنويا، معنى رافع للحدث، حسا لا، صحيح أم لا؟ كالتيمم، التيمم رافع للحدث أم لا؟ معنى ولا حسا؟ معنى، لأن قد يكون الإنسان حسي في الحقيقة إيش؟ قد يكون على جنب مثلا، فهمتم؟ ولذلك إذا وجد الماء بعد أن كان وجب عليه أن يمسه بشرته، ماذا قلت؟ والله الرواتب إذا أرادت لا تصلي فلا تصلي، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما، فهذه في حكم المريضة إذا شق عليها. وإذا شاءت نقول إذا كان ستتوضأ من عادتها أن تصلي الرواتب وأرادت إلا أن تحافظ عليها فحينئذ تصلي رواتب الظهر كلها بوضوء واحد. نعم نعم أنا قلت لكم هذا قول جمهور العلماء. نعم لا أن تجمع إذا كان إذا توضأت لكل صلاة تصلي الصلاة في وقتها. في هذا الحال في هذه الحال تصلي الصلاة في وقتها، وحينئذ يكون المعتبر في الأفضل. ليش أغلقت الكتاب؟ ما أكملنا الدرس. يلا وحينئذ نقول تراعي ماذا؟ الوقت. نعم الأفضل أن تصليها في أول وقتها إذا كانت ستصلي بوضوء لكل صلاة. القول الثاني ذكرته لكم وقلت لكم أنه قد قال به بعض أهل العلم، وفي النفس منه شيء، وينبغي في الحقيقة لا نفتي به إلا في حالات يعني ما نفتي به على الملأ حتى ما يقع تهاون فيه مسألة. نعم ذكرت في هذا الحديث تفاضل الأعمال لقوله عليه الصلاة والسلام وهو أعجب الأمرين إلي، فإن الأعمال عند الله سبحانه وتعالى تتفاضل كما قالت، وقد دل على ذلك القرآن أيضا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين، فضل الله المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. طيب تفاضل الأعمال. ويستفاد من هذا الحديث أن الحائض أو المستحاضة إذا اعتبرت أيامها في الحيض، أيامها في الحيض يعني الأيام التي تحيضت فيها، لا نأمرها بقضاء تلك الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تحيضي 6 أو 7 أيام ثم تغتسلين، نعم، وتصلين 23 يوما أو 24 يوما، هل أمرها بقضاء الأيام التي تحيضت فيها؟ أجيبه لم يأمرها، لأن الحائض تسقط عنها الصلاة، لكن الصيام تقضي ولا يسقط عليها القضاء، عليها قضاء الصيام ولا تقضي الصلاة. ويمكن أن نأخذ أيضا فإذا وقد تمر علينا دائما رفع الحرج عن هذه الأمة، حيث يسر ولله الحمد للمستحاضة هذا الأمر، هذا الأمر، ويمكن أن يؤخذ منه أيضا أنه لا بد من إقامة الصلاة والمحافظة عليها، لأن كثير من الناس، وهذا ذكر لي منذ أمس أظن، أن رجلا اشتكى إلي أباه تأخرت به السن، تقدم في السن لكنه ما خرف، يعني ما زال عاقلا، ما زال من أهل الوجوب والتكليف خاصة في الصلاة، فكان إذا أمره بالصلاة قل إنه ليس بطاهر، إنه متنجس، لأنه لم يعد يعني يحكم نفسه فيما يخرج منه، مع أنهم ينظفونه كذا، لكنه ترك الصلاة في أقل السن، عمره أكثر من 90 سنة، 97 سنة يقول لي. هذه مشكلة، هذه مشكلة. هذا الرجل كم بقي له ليقبل على الله عز وجل؟ ها؟ نمشي على الأصل يعني والغالب صحيح أم لا؟ رجل مر من عمره 97 سنة، لن يعيش 97 سنة أخرى، ها؟ في الغالب صحيح أم لا؟ فكثير من الناس حتى ولو لم يتقدم به السن، بمجرد أن يلزم الفراش، يلزم الفراش إنه غير طاهر وإنه نجس وما يريد أن يصلي ويستحي من الله، نقول كل هذا مطروح ولا وليس بعذر في ترك الصلاة، يصلي على حاله. فإذا كان الشيء مستمرا ريحا أو غائطا أو بولا، سواء كان من أحد السبيلين أو من القسطرة مثلا، ماذا نقول؟ يفعل كما إيش كالمستعظة. فإذا تعذر عليه استعمال الماء تتيمم وتجمع بين الصلاتين. وبعض الناس أيضا يخطئ فيجمع ويقصر الصلاة ومريض، وهذا خطأ. نعم نكمل بسؤالك لأنه طال الوقت والإخوة عندهم شغل. لا يقصر القصر في السفر، نعم يصلي لحاله حتى متكئ. أنا أرى أنه نأخذ حديث أم حبيبة بنت جحش بعده.